وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رحمات الله عليه: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة، اصطفاء الأنبياء بالنبوة، وهي أعلى رتبة، أعلى من الولاية ومن الشهادة. ونبيه المجتبى، المجتبى والمرتضى والمصطفى قريبون من حيث المعنى، ولكن هذا فيه زيادة على هذه بشيء. والنبي اجتباه يعني اصطفاه، يعني اختاره الله تبارك وتعالى بالنبوة وفضله على سائر الأنبياء، وهو رسول الله المرتضى، فهو مرضي عند الله عز وجل، وهو حبيب الله وسيد الناس عليه السلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وإنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، خاتم الأنبياء يعني آخر الأنبياء، فلا ينزل وحي التشريع على أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ختمت به النبوة، وهو قال: وختم بي النبيون. وهو إمام الأتقياء، كل تقي أدى الواجبات واجتنب المحرمات النبي إمامه، أعلاهم صلى الله عليه وسلم. وسيد المرسلين، فهو أعلى الأنبياء والرسل قدرا صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب رب العالمين كما قال عن نفسه: أنا حبيب رب العالمين. فصلى الله عليه وسلم.